أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك يا رب. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الله أكبر. يا سلام يا متمكن. الله أكبر. نعم نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الله أكبر. علي. الله أكبر. عليك أبو علي. عليك. كده يا كده. بركة لليتامى والنبي. أيوة الله أكبر. فإن آنستم منكم رشدا فادفعوا فإن آنستم منكم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها. اللهم صل على النبي، بارك الله فيك يا رب. فادفعوا إليهم أموالكم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الله أكبر. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فليأكل بالمعروف فإذا الأحزاب فعت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ومن كان وليا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فليأكل بالمعروف. الله أكبر. الله يفتح عليك. فليأكل بالمعروف. يا أبو الشيخ علي. اللهم صل على النبي. فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا أستاذ علي. اللهم صل على النبي. سماح يا سعد. الله يمشي حالي. اشرح صدرك يا رب. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يا راجل ضعفت عليك. يا حبيبي نعم. الله الله الله الله. نعم يا سيدي. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله يفتح عليك يا رب. اشرح صدرك. مش علي. ايه مرضو تجلات الحلوة ده مش علي. ربنا يزيدك يا رب. نصيبا مفروضا. يا رب. كمان نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الله أكبر الله يفتح عليك وصبنا شوية عشان احنا مساكين أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليبقى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله اكبر ضيفت عليك اللهم صل على النبي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم.